هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. هذا الحديث شرعنا في الكلام عنه في مجلسنا الذي مضى، وبلغنا فيه قول الراوي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. النجاشي لقب يطلق على ملك الحبشة، من مالك الحبشة سمي لقب بالنجاشي، كما أن من كان ملكا على الروم لقب بقيصر، ومن كان ملكا على الفرس لقب بكسرى، ومن كان ملكا على مصر لقب بفرعون، ومن كان ملكا على اليمن لقب به تبع، ومن كان ملكا على الترك لقب به واش من نجاشي. اتلفوا تقولوا النجاشي. ومن كان ملكا على الترك لقب بخاقان. والنجاشي هذا قال بعض العلماء اسمه أصحمه، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يوم مات النجاشي مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. وقال بعض العلماء اسمه صحمه، فإن عند الإمام أحمد رواية لحديث جابر هذا، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوم مات النجاشي: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. فقالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النجاشي صحمه. وقال بعض أهل التواريخ والسير اسمه مصحة، وقال بعضهم اسمه مصحمة، وقيل أصحامة بن أبجر أو صحمة بن أبجر أو مصحة أو مصحمة بن أبجر، أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه، ولكنه كان ملجأ للمسلمين وكهفا لهم، فآواهم ومنعهم وأحسن إليهم. روى أحمد في مسنده والبيهقي في سننه حديثا طويلا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما ضاقت بنا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما أصابهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء يكرهه مما ينال أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فخرجنا أرسالا حتى اجتمعنا، فكنا بخير دار عند خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما، وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. قالت: فلما بلغ ذلك قريشا ورأت أن قد أصبنا أمنا ودارا، ائتمروا أن يبعثوا برجلين جلدين إلى النجاشي فيخرجنا من بلاده ويردنا عليهم، وأهدوا إليه هدايا مما يستطرف من متاع مكة، مما يقل وجوده بغيرها، وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم الجلود. قال: فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا بطريقا من بطارقته إلا وأهدوا إليه هدية على حدته، وبعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم. قالوا لهم: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي، ثم ادفعوا إلى النجاشي هداياه، واسألوه أن يردهم إليكم قبل أن يكلمهم. فانطلق عبد الله بن أبي ربيعة هذا وعمر بن العاص، انطلق حتى دخل على النجاشي، أتيا أرضه، فدفع إلى البطارقة إلى كل بطريق هديته، وقالوا لكل بطريق على حدة: إنه قد صبأ إلى أرض الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فاسألوه أن يردهم إلينا قبل أن يكلمهم لنردهم إلى قومهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوهم عليه. فقال بطارقة: نعم. يعني أولا أخذوا هدايا، ثم يرون شيئا لا لا لا لا ضير عليهم فيه. فدخل بعد ذلك عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، دخل على النجاشي فقدم إليه هداياه فقبلها منهما، ثم قال له: أيها الملك، إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتسلمهم إلينا فنردهم عليهم، فإنهم أعلم بهم وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. فقال بطارقته حينئذ: صدق أيها الملك، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوهم فيه ولم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك، فأسلمهم إليهما ليردوهم إلى قومهم. فغضب عند ذلك النجاشي وقال: والله لا أسلم قوما لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما تقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم ولم أخل ما بينهم وبينهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامنا، أنهم يخافان، يعلمان أن في كلام الصحابة شيء جاذب، الخير والإنصاف والعدل والحق، وإذا سمع النجاشي الكلام وهو الرجل الذي عرف بأنه لا يظلم سيعجبه ذلك ولن يسلمهم إليهما، فلذلك هما يكرهان أن يسمع منهما، لكن هو بعث إليه. قالت أم سلمة: فلم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامنا. فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا وقال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ فقالوا: نقول ما علمنا وما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. قال: فدخلوا عليه وقد جمع وقد دعا النجاشي أساقفته وفتحوا حولهم، نشروا حوله مصاحفهم، وكان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية ولا دين أحد من هذه الأمم؟ فقال جعفر: أيها الملك، إنا كنا قوما على الشرك، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونستحل المحارم بعضنا من بعض من دماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه، ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فمكثنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونترك ما كان يعبد آباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث ونهانا عن الفواحش وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وأن نعبد الله ولا نشرك به. قالت أم سلمة وعدد عليه أمور الإسلام. قال جعفر: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعدا قومنا علينا وعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا من عبادة الله إلى عبادة الأوثان، ونستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ولجأنا واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أيها الملك ألا نظلم عندك. فقال النجاشي: فهل عندك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم. قال: فقرأ علي منه. فقرأ جعفر رضي الله عنه صدرا من كفايا عنصار: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى آخره، صدرا من سورة مريم. قالت أم سلمة: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، وقال: والله إن هذا والذي جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص وقالهما: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. قالت أم سلمة: فخرجنا من عنده. فقال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لأخبرنه بعيبهم عنده، لأنبئنه بأنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبده عيسى بن مريم عبد وأستأصل به خضراءهم. قالت أم سلمة: فقال عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أتقر رجلين فينا، لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. هو يخشى، هذا عبد الله بن أبي ربيعة يخشى على عليهم، لأن هذه بالنسبة له هذه هذه هذه هذه هذه المستأصلة، هذه التي هذه الجائحة، وإن علم بها يظنان أنه إذا علم بها النجاشي فإنه القتل الذريع الذي لا شك فيه، وهم الأهل والعشيرة وإن كانوا قد خلفونا. قال عمر بن العاص: قال عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خلفونا. فقال عمر بن العاص: والله لأنبئنه بأنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. فلما كان من الغد دخل عمرو بن العاص على الملك على النجاشي فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم عما يقولون في عيسى بن مريم. قالت أم سلمة: فلم ينزل بنا مثله. هذه خطيرة. فاجتمع القوم وقالوا: ماذا تقولون للملك إذا سألكم عن عيسى بن مريم؟ فقالوا: نقول فيه ما قال الله فيه وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك. ما هو كائن؟ ما يعني ماذا سنقول؟ فدخلوا عليه حوله وطريقته، قال: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال فقالت أم سلمة: فدلى النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني لم يجاوز عيسى بن مريم ما قلت، ما قاله عيسى بن مريم هو الذي قلته، لم يجاوز عيسى بن مريم هذا الذي ذكرته أبدا، لم يجاوز. قال: فنخرت بطارقته حين قال النجاشي ما قال، يعني ما كيف صوتوا وصاحوا وضوضوا، كيف تقول أنت هذا؟ هم يعتقدون النصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله، وأنت تقول هو عبد الله ورسوله وكلمته، وتزعم أنه أن عيسى هذا الذي قاله. فنخروا ونخر بطارقته، فقال النجاشي: وإن نخرتم والله. ثم التفت إلى أصحاب جعفر قال: انطلقوا فأنتم سيوم في أرضي. السيوم الآمنون بلسان الحبشة، أنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، والله ما أحب أن لي دبرا ذهبا، الدبر الجبل بلسان الحبشة، والله ما أود أن لي دبرا ذهبا وأني آذيت رجلا منكم. ثم قال لعمرو بن العاص ولصاحبه: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه. قالت أم سلمة: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، فكنا عنده في خير دار عند خير جار. قالت: فلم نزل كذلك حتى خرج على النجاشي من ينازعه في ملكه. قالت: فما علمنا قط حزنا أشد من حزن حزناه عند ذلك، لأن قالت خشية أن يظهر ذلك على النجاشي فلا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرفه من حقنا. قالت: فاجتمع أصحاب، قالت وسار النجاشي، وكانت الوقعة عند النيل، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: من رجل منكم يحضر الوقعة فيأتينا بالخبر؟ يعني هم من شدة خوفهم ومن شدة حزنهم أن يظهر هذا المنازع على النجاشي لا يستطيعون قرارا إلى أن تنجلي الحرب عما تنجلي عليه ويأتيهم الخبر، يحبون أن يأتيهم الخبر في حينه. فقالوا: من رجل منكم يحضر الوقعة فيأتينا بالخبر؟ فقال الزبير العوام: أنا. وكان أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم خرج يسبح حتى أتى النيل إلى أن جاء موضع المعركة. قالت: وجعلنا ندعو الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. فاستجاب الله دعوتهم وأظهر الله النجاشي وهزم منازعه. قالت: واستتب له ملك الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى رجعنا إلى مكة. هذه أم سلمة تقول رجعنا إلى مكة، لأن الذين هاجروا إلى الحبشة طائفة منهم ملت المكوث في الحبشة فرجعوا إلى مكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أم سلمة والزبير العوام وعبد الله بن مسعود. وطائفة منهم رجعوا من الحبشة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، والباقون رجعوا مع جعفر بن أبي طالب حين رجع إلى المدينة بعد موقعة خيبر. قول النجاشي في هذا الحديث: فما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذها منه، ولا أطاع الناس في فأطيعهم فيه. هذه الجملة لا تفسر في حديث أحمد والبيهقي الذي ذكرت لكم، لكن فسرها ابن إسحاق بإسناد عن الزهري أن عروة بن الزبير قال للزهري: هل تعلم ما قوله؟ إن الله لم يأخذ مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذها منه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه، هل تعلم معنى قولي هذا؟ قال الزهري: لا. قال عروة بن الزبير: فإن عائشة حدثتني أن أبا النجاشي كان ملكا على الحبشة ولم يكن له من الولد إلا النجاشي، وكان للنجاشي عم، يعني كان لأبيه الملك أخ، وذاك الأخ له 12 ولدا من صلبه. فقال حبشة: لو قتلنا الملك وملكنا أخاه لتوارث بنوه الملك، فاستمر ملك الحبشة دهرا. خفون، لأن إذا مات هذا وولي ابنه النجاشي ومات النجاشي ذهب ملك الحبشة، لأن أولئك هم أهل بيت مملكة الحبشة. لكن إذا ولي أخوه وأخوه له 12 ولد من صلبه استمر الملك فيهم ظهرا. ففعلوا وقتلوا أبا النجاشي وملكوا أخاه، فنشأ النجاشي في حجر عمه، وكان النجاشي لبيبا حازما فغلب على عمه، غلب على عمه، يعني أحبه عمه حتى صار يقدمه على أبنائه، صار هو جليسه ونديمه ومستشاره، وأبناؤه هؤلاء 12 وراء وراء. فلما رأت الحبشة ذلك قالوا: نخشى أن يملكه. هم إنما قتلوا أباه لئلا يملك هذا، لأنه سيذهب الملك، فقالوا: نخشى أن يملكه، ولئن ملكه ليقتلنا بقتل أبيه. فذهبوا إلى عمه إلى الملك وقالوا له: إما أن تقتله وإما أن تخرجه من بين أظهرنا. ذكروا له ما يتخوفونه منه. فقال لهم عمه الملك: قال: قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه. فذهبوا به إلى السوق فاشتراه تاجر ب600 درهم، وأخذ به وانطلق به، ركب به في سفينة ومضى. تلك العشي، في تلك العشي جاءت هاجت سحابة من سحائب الخريف، فخرج الملك يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته تلك العشي. فانطلق الحبشة إلى أبنائه، فإذا الملك محمق. المحمق هو الذي يلد الحمقى، يقال أحمق الرجل أو أحمقت المرأة إذا كانت لا تلد إلا الحمقى. فإذا الملك محمق وليس في ولده خير، كلهم حمقى. 12 ليس فيهم من يصلح لشيء. فمارج أمر الحبشة وضاق عليهم ما هم فيه، وقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره للذي بعتم، ذاك الذي بعتموه هو الذي يصلح لكم ويصلح أمركم عليه. قال: فانطلقوا في طلبه فأدركوه فأخذوه من التاجر ورجعوا به وعقدوا في رأسه تاج الملك وأجلسوه على سرير الملك وملكوه. فرجع التاجر، رجع إليهم، قال: إما أن تردوا علي دراهمي وإما سأخبره. قالوا: ما نعطيك شيئا، ما نرد عليك شيئا. فأتى قال: أيها الملك، إني اشتريت غلاما من السوق. يعني يستحي هو أن يقول إني اشتريتك من السوق، صار ملكا. يقول له: إني اشتريت غلاما من السوق ب600 درهم، فلما انطلقت به أدركني هؤلاء فأخذوا غلامي ولم يردوا علي مالي. فقال النجاشي لأولئك: لتردن عليه ماله أو ليجعلن غلامه يده في يده فيذهب به حيث شاء. فقالوا: يرد عليه ماله. فكان ذلك أول ما خبر من صلابة النجاشي في دينه واستقامته. فهذا معنى قوله: إن الله لم يقبل الرشوة فيا حين رد علي ملكي فأقبل الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطع الناس فيه. وروى الزهري بإسناد مرسل هي قصة لا تبعد في النظر، تفسر لنا ما ورد في حديث أحمد من أولئك ذاك الذي خرج ينازع النجاشي في ملكه. هي قصة أنا قلت لكم بإسناد مرسل، لكن غير بعيدة في النظر. قالوا إن الحبشة أغضبهم أن ما قال الملك لجعفر لما قاله: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. وقالوا: فارق ديننا. فخرجوا عليه. فلما خرجوا عليه انطلق هو إلى مراكب سفن فهيئها وجعل فيها جعفرا وأصحابه وقال لهم: امكثوا حيث أنتم، فإن هزمت فانطلقوا بسفنكم هذه حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه أنه يشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. وثنى ذلك الكتاب وجعله في قبائه عند منكبه في جهة تحت ثيابه. ثم خرج إلى الحبشة فقال لهم: ألستم تعلمون بأني أحقكم بالملك؟ قالوا: بلى. قال: ألست أحقكم بالملك؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما شأنكم إذا كنت أحقكم بالملك وسرت فيكم خير سيرة؟ فما شأنكم؟ لماذا تخرجون علي؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد. قال: فماذا تقول أنتم؟ قالوا: نقول هو ابن الله. قال: فوضع يده هو على كتابه الذي يعلمه وهم لا يرونه، فوضع يده على كتابه وقال: وأنا أشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا، وهو ينوي على هذا أي الكتاب، لم يزيد عيسى بن مريم على هذا، وهم يظنون أنه لم يزيد على هذا أي هذا الذي تقولون. فرضوا حينئذ ورجعوا. هذا أنا قلت لكم هذه لا تبعد هذه القصة. لماذا؟ لأننا نقطع أن النجاشي رضي الله عنه مات مسلما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بإسلامه. ونعلم أيضا على جهة القطع أنه مكث مالكا على النجاشة على الحبش على الحبشة حتى مات، والحبشة قوم النصارى. فلا يبعد أن يكونوا قبلوا بحكمه عليهم وهو مسلم وهم نصارى لما رأوه من العدل فيهم والاستقامة وحسن السيرة. ولا يبعد أيضا أن يكون احتاله وبحيلة ليبقى ملكا عليهم. فقال ابن يعني في ابن إسحاق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك استغفر له، فالله أعلم أكان ذلك أم لم يكن. والنجاشي رضي الله عنه هو من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. روى أحمد وأبو داود الترمذي أن عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بالحبشة، زوجه إياها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه. لكن أنتم سمعتم الآن ومات النجاشي 90 من الهجرة، لكن روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. كيف هل هذا النجاشي الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام هو هذا النجاشي الذي مات في هذا الوقت وتحدثنا عن سيرته؟ خلاف بين العلماء. الميل عندي إلى أنه ليس هو، ليس به، هذا نجاشي آخر. قلنا إن النجاشي هو لقب لكل من ملك الحبشة، ولكن وهو قول طائفة من العلماء، وطائفة أيضا من العلماء من أهل التاريخ وغيرهم كابن سعد والواقدي وابن جرير يقولون هو هو، والقولان محتملان. وللعلماء يعني إطالة كلامي في توجيه القولين، والله أعلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس، أخبر بموته، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بموته الصحابة في اليوم الذي مات فيه، وهذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي في اليوم الذي يموت فيه النجاشي. النجاشي مات في الحبشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبين الحبشة والمدينة مسيرة يعني موامي ومفاوز وقفار ومسافات تنقطع دونها أعناق الإبل، فلا يلزم الخبر ليبلغ من الحبشة المدينة يلزمه وقت طويل، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر في ذلك اليوم الذي مات فيه، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وخرج بهم إلى المصلى، خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى ليصلي بهم صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة هي فرض على الكفاية، وقيل هي سنة، والأول الأشهر والله أعلم. نعم. فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. صف بهم أي جعلهم صفوفا. لكن هنا قضية لغوية، أي صف بهم، صف هذا الفعل على وزن فعل، أصلها صافف، وهو فعل هو مضعف، المضعف هو ما تماثل عينه ولامه، فعل صاف ف العين فاء واللام فاء، فإذا كان العين واللام متماثلين فذلك المضاعف، مثل صفى وصحى وعض وغض ورد إلى آخره، كل ما تماثل عينه ولامه فهو مضاعف. طيب، هذا الفعل هذه قاعدة الآن في الصرف، الفعل إذا كان على وزن فعل وكان مضاعفا كيف يكون مضارعه؟ على وجهين، إذا كان لازما فمضارعه يكون على وزن يفعل، وإذا كان متعديا فإن مضارعه يكون على وزن يفعل. هذه القاعدة طبعا فيها شذوذ، ولكن القاعدة هي هذه، إذا كان فعل مضعفا إذا كان فعل مضاعف لازما فإن مضارعه على وزن يفعل. فتقول مثلا أن يئن وحن يحن ورن يرن وزل يزل وضل يضل ورق يرق ودق يدق إلى آخره. فإذا كان فعل المضاعف متعديا فمضارعه القياسي يكون على وزن يفعل. فتقول صبه يصبه وكبه يكبه ورده يرده. الآن صفى صفى هذا الفعل يأتي لازما ويأتي متعديا. يأتي لازما تقول صففت إذا وقفت في الصف، صففنا إذا كنا صفا صففنا. طيب إذا كان لازما فينبغي أن يكون مضارعه على يفعل فتقول يصف، لكن العرب لم تقل يصف، قالت يصف، فجاء هذا المضارع على الشذوذ. مفهوم كلام؟ القياس أن يقال يصف، لكن العرب لم تقل هذا الفعل، لم تتكلم به على القياس، قالت على الشذوذ. ويستعمل متعديا فتقول صففت صففتهم، المضارع أصفهم، لأنه إذا كان متعديا فمضارعه على قياس على يفعله. طيب فإذا هذا جاء متعديا على القياس وجاء لازما على الشذوذ، لكن هذا كله مقدمة لما أريد، وهذه القضية قضية فعل المضاعف اللازم المتعدي هي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله عندما قال في لميتي وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلى ذا الواو فاء أو ليها عين وكأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا. طيب هذا الفعل إذا كان لازما فإنه لا يتعدى، لا يتعدى أصلا، وإذا كان متعديا فإنه يتعدى بنفسه ولا لا؟ نحن قلنا صف يستعمل لازما ويستعمل متعديا، صف القوم إذا كانوا صفوفا هذا غير متعدي، وإذا كان متعديا فإنه يتعدى بنفسه، فتقول صف الرجل القوم، صف الإمام الناس. هنا انظروا في الحديث قال الراوي فصف بهم، كيف؟ لماذا الحرف؟ لماذا الباء؟ فهمتوا كلام؟ إذا كان لازما فينبغي أن يقال صف، وإذا كان متعديا ينبغي أن يقال فصفهم، يتعدى بنفسه، فلماذا يقال صف بهم؟ فهمتم الإشكال فين؟ على طيب إذا قلنا إن الفعل هنا صف هو اللازم، فالباء تكون بمعنى مع، يعني المعنى فصف معهم، صف معهم، وهل ترد الباء بمعنى مع؟ نعم. يقول الديماني رحمه الله في معاني الباء: الباء للإلصاق في الأصل تعن، واقسم بها وعد عود واستعن، علل وجئك بدل بها ومع، تأتي بمعنى مع، مثل قول ربنا سبحانه قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، اهبط بسلام أي مع سلام. طيب هذا إذا كان لازما، فإذا كان متعديا نحن قلنا فصفهم، لا ينبغي أن يكون صفهم، فتكون الباء حينئذ زائدة، لكن طبعا زائدة من جهة الصناعة النحوية، لكن من حيث المعنى من جهة الصناعة البلاغية فلا تكون زائدة إلا لنكتة، وورود هذه الباء زائدة لنكتة موجود. قال ربنا سبحانه حاكيا حال أم موسى عليه السلام إن كادت لتبدي به، تقدير الكلام لتبديه، الباء زائدة لكن لمعنى لنكتة. قال ربنا سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أي وليضربن خمرهن على جيوبهن. نعم زيد. فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. فصف بهم، صف بهم، قلنا ليصلي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الجنازة، لكنه ها هنا لم يذكر كم كانوا من الصفوف، وقد ذكر ذلك في غير هذا الحديث، وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا. وها هنا سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى الفضاء وجعلهم صفوفا، لماذا؟ مع أن الفضاء فضاء، يمكن أن يصفوا صفا واحدا ولا لا؟ وإن طال فإنهم يصفون صفا واحدا، وليس بالفضاء من ضيق، فلماذا يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا؟ أخبركم بجواب ذلك في مجلسنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.